ومجلس التاسع من مجال الشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ونواصل ذكر الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في إثبات بعض ما جاء في القرآن من صفات الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله بعد إثبات صفة الكلام، وهذه الآيات إنما هي في القرآن، فأراد المؤلف رحمه الله أن يثبت بأن القرآن كلام الله. بعدما ذكر الآيات الدالة عن الله عز وجل يوصف بالكلام، أراد أن يبين بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. وهذا مما أجمع عليه السنة والجماعة، وقد دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به بصوت نفسه، فسمعه جبريل ثم بلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. فهذا القرآن هو كلام الله. فقوله قل هو الله أحد، الله عز وجل قال قل هو الله أحد. الحمد لله رب العالمين، الله هو القائل الحمد لله رب العالمين. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله موصوف بالكلام. وقد قال أهل السنة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن القرآن غير مخلوق بل هو كلام الله عز وجل، وليس شيء من ذاته تبارك وتعالى مخلوقا، فهو كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه، وهو سور وآيات وحروف وكلمات تكلم الله عز وجل بها بصوت نفسه، وسمعه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن بلفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل. وقد أطبق أهل السنة على مقولة القرآن كلام الله غير مخلوق، ردا على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وانظر إلى قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أجره وأمنه حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. فالمراد بكلام الله هنا القرآن، أي أجر المشركين وأمنهم حتى يسمعوا القرآن. فسمى القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ومعلوم أنه حتى يسمع كلام الله ليس مراد أنه يسمعه من الله عز وجل، إنما يسمعه من فيه الصلاة والسلام. فدل عن القرآن كلام الله، وإن كان مسموعا بصوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالقرآن كلام الله، أي حتى يسمع القرآن الذي هو كلام الله من في النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله: وقد كان فريق منهم، أي من اليهود، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. يسمعون كلام الله أي التوراة، فسمى الله التوراة كلام الله. وهكذا كل كتب الله هي كلام الله، فالتوراة والإنجيل والزبور وآخرها القرآن. يسمعون كلام الله، معلوم أنهم يسمعون كلام الله ليس من الله عز وجل، وإنما يسمعون كلام الله أي التوراة، ففيه إثبات أن التوراة كلام الله. وفي قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يبدلوا وعد الله عز وجل لهم بخيبر، كما وعدهم الله تبارك وتعالى. وقد نهى الله عز وجل نبيه عن إخراج المشركين، عن إخراج من تخلفوا عنه في الحديبية إلى خيبر، فلما جاءوا يستأذنون في الخروج منعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يبدلوا الآية الدالة على منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، كما في قوله ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز وجل حكيما. وقال جل وعلا في آية أخرى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فأرادوا أن يبدلوا كلام الله بالخروج معه، وقد نهاه ربه جل وعلا أو أمره ألا يخرج بهم بعدما تخلفوا عنه في الحديبية، وقيل بعدما تخلفوا عنه في تبوك، والكلام في هذا يطول. لكن الشاهد أنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي حكم الله الذي ذكره في القرآن، ففيه إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فيه أن القرآن يسمى كتابا، فهو قرآن وهو كتاب، وهذا باعتبار المعاني، فقرآن بمعنى مقروء وكتاب بمعنى مكتوب، فهذا لا فرق بين القرآن وبين الكتاب، وإنما تتغاير الأسماء لتغاير الصفات، فلما كان مقروءا سمي قرآنا، ولما كان مكتوبا سمي كتابا، وقد جمع الله عز وجل بين اسم الكتاب والقرآن، كما في قوله جل وعلا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فسماه كتابا لأنه مكتوب وقرآنا لأنه مقروء. وفيه رد على الأشاعرة الذين يفرقون بين القرآن وبين الكتاب، فيقول القرآن غير مخلوق والكتاب مخلوق، وهذا قول باطل، بل القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن، وإنما تتغير الأسماء لتغاير الصفات، فالقرآن لكونه مقروءا والكتاب لكونه مكتوبا، وقد جمع الله عز وجل بين هذين الاسمين كما ذكرنا في الآية. ففي قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي ما أوحي إليك من القرآن، فسمى القرآن كتاب ربك، فدل أنه كتاب الله وأنه كلام الله. قال لا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لأوامره، لا مبدل لكلماته تبارك وتعالى، ولا مبدل لكلماته التي يخلق بها ويقدر بها، بل كل ما قدر الله فهو كائن، لا يستطيع أحد أن يبدل ما قدره الله أو أن يغير ما أراده الله تبارك وتعالى. ففي إثبات كلام الله عز وجل وأن القرآن كتاب الله. وفي قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، إن هذا القرآن، هذا اسم إشارة يدل على أن المشار إليه هو القرآن الموجود بين يدي الصحابة، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، فدلنا القرآن الذي هو كلام الله هو الذي بين أيدينا، وهو المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسن، هو القرآن وهو كلام الله تبارك وتعالى. ويشير المؤلف هنا إلى الرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن القرآن يراد به معنيان، أما القرآن وهو المعنى القائم بذات الله فهذا غير مخلوق، وأما القرآن وهو المكتوب بالحبر المطبوع في المصاحف فهذا مخلوق. ففرقوا بين القرآن بين المكتوب وهذه المصاحف، وبين القرآن الذي هو في ذات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فأراد المؤلف أن يذكر هذه الآية إن هذا القرآن، فدل على القرآن الذي هو كلام الله هو هذا، وهذا اسم إشارة، أي هو الذي بين أيدي الصحابة المكتوب في الصحف وفي الأوراق عندهم وفي غيرها من الجلود، فهو القرآن، فهو القرآن المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المكتوب الألسن، ليس القرآن قرآنا ما في ذات الله وما هو كان خارج عن ذات الله تعالى الله عما يقول الأشاعرة علوا كبيرا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا من الآيات الدالة على إثبات القرآن أن القرآن كلام الله الإنزال، قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا إشارة إلى القرآن، إن هذا كتاب، أي هذا القرآن هو كلام الله وهو كتاب مكتوب، أنزلناه مبارك، أي جعل الله فيه بركة، فالحرف من بعشر حسنات، قال أنزلناه، وفيه دليل على إثبات القرآن وأنه كلام الله وأن الله يتكلم وأن الكلام صفة له، لأن الإنزال أنزلناه أضاف الله إنزال القرآن إليه، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، ففيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم وأنه جل وعلا في العلو وأن القرآن كلام الله، أن الله في العلو لأنه بين بأنه أنزله، والإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، فيه أن الله أنزله وهو في العلو. وفيه أن القرآن كلام الله لأن الله أنزله، وأن الله يتكلم لأن الكلام ينزل من المتكلم، الكلام ليس مخلوقا بل الكلام صفة قائمة بالموصوف. السمعين يوجد في الموصوف وكذلك البصر، فكل صفات الموصوف هي موجودة في ذاته. فالكلام إذا كان صفة فإن الصفة إنما توجد في المتكلم، فالله عز وجل أنزل القرآن لأنه كلامه، والكلام إنما يخرج من المتكلم، وقد أنزله الله تبارك وتعالى مع جبرائيل عليه السلام. ففي إثبات إنزال القرآن وأن الله أنزله منه. وفي قول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن دل على أنه منزل، وهذا اسم إشارة، فدل على القرآن المنزل هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وأن من عظمته لو أنزل القرآن من عند الله على جبل لكان الجبل الذي يوصف بالقوة لتدكتك وتصدع من خشية الله تبارك وتعالى. والنزول جاء في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول جاء النزول مقيدا بمخلوق، مقيدا أنه ينزل من مخلوق، كقوله وننزل من السماء ماء طهورا، ننزل من السماء، فقيد النزول أنه من السماء أي من العلوم. وفي قوله وأنزلنا قال وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا لكم من الأنعام، فدل على أن الماء منزل من الأنعام، فقيد النزول أنه مقيد بمخلوق. النوع الثاني هو النزول المطلق الذي لم يقيد من أين ينزل، كقول جل وعلا وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد، وما قال أنه أنزلناه منا أو من شيء مخلوق، أنزلنا الحديد. والنوع الثالث النزول المقيد بأنه من الله خصوصا، وهذا لم يأتي إلا في القرآن، أو لم يأتي النزول مقيدا بأنه منه إلا في كتاب الله عز وجل، كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا لم يجي في القرآن، لم يجي في الكتاب إلا في القرآن، أي لم يقيد الله عز وجل شيئا أنه نازل منه إلا القرآن. وهذا يعتبر أن القرآن كلام الله، وأن الكلام صفة لله، وأن الله عز وجل في العلو، فالكلام يخرج من المتكلم، وكونه ينزل دل الله في العلو، وإذا كان القرآن نازل من الله فهو كلامه لأنه يخرج منه تبارك وتعالى. وإذلك لم يأتي شيء، لم يذكر الله عز وجل شيئا نازلا وقيده بأنه منه إلا القرآن. أما المخلوقات فبين بأنها نازلة من أمر آخر، ننزل من السماء وأنزل لكم من الأنعام، أو يطلقه وأنزلنا الحديد، ولم يذكر الله عن شيئا مخلوقا أنه نزل منه إلا القرآن. قال وهذا يقتضي أن القرآن كلام الله، وأنه نازل من الله، وأن الله عز في العلو ويتكلم تبارك وتعالى، والقرآن كلامه. وفي قوله جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك، بينما القرآن منزل، وأن الذي نزل به هو روح القدس وهو جبريل، وأنه من ربك، فدل على النزول مقيد بأنه منه. لماذا أنه منه؟ لأنه صفة الله عز وجل، والصفة إنما تكون في الموصوف، فكون القرآن منزل من الله لأنه هو المتكلم به، وكلامه صفة قائمة به تبارك وتعالى. قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هم قالوا بأن القرآن هذا قول البشر، وأن محمدا تعلم هذا القرآن من رجل أعجمي، بمعنى أنه ليس لا يحسن العربية، هو عربي لكنه أعجمي، بمعنى أنه ليس فصيحا، قال إنما يعلمه بشر، قال لسان الذي يلحدون إليه، أي لسان الشخص الذي ينسبون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن منه أعجمي، أي ليس فصيحا، وهذا القرآن الذي بين أيديكم لسان عربي مبين، أنه جاء بلغة عربية مبينة، وهذا اسم إشارة، فدلنا القرآن الذي هو كلام الله هو القرآن الذي بين أيدينا وهو المكتوب في المصاحف. ففي الآية إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه نازل منه، وأن الله يتكلم، وأنه في العلو تبارك وتعالى، وأن القرآن الذي هو صفة الله وهو كلام الله هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، لا فرق بين لا كما يقول الأشاعرة. ومن أدلة على ذلك قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، فدلنا على الخلق قسيم الأمر، ليس الخلق هو الأمر. ولو كان القرآن مخلوقا لكانت الآية ولا له الخلق والخلق. والله قد بين بين القرآن من الأمر لا من الخلق، كما في قوله ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، قال روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، روحا من أمرنا، فجعل القرآن جعل الله القرآن من أمر الله، وأنه روح من أمره، ينزل ملائكة بالروح من أمره. فإذا كان القرآن من الأمر والله جل وعلا جعل الخلق قسيما للأمر، دل على القرآن هو كلام الله وأنه ليس مخلوقا. فالآية فيها رد على من زعم بأن القرآن مخلوق، لأن الله جل فرق بين الأمر وبين الخلق، وبين بين المأمور ليس هو المخلوق. فإذا كان القرآن من الأمر دل على أنه ليس مخلوقا. وفي قوله جل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، نتنزل بأمر ربك، ففيه أن القرآن هو أمر الله والملائكة تنزل بأمر الله. فإذا كان القرآن من أمر الله والأمر في الآية ألا له الخلق والأمر غير الخلق، دل على القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله. وقال جل وعلا ذلك أمر الله أنزله إليكم، وهذا فيه أن القرآن من الأمر والأمر غير الخلق. ومن السنة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا ترجعون إلى الله تعالى بأفضل مما خرج منه، أي لا تتعبدون الله وتتقربون إليه بأعظم من قراءة القرآن. قال بأعظم مما بأفضل مما خرج منه، أي بأفضل من قراءة القرآن الذي هو كلام الله والكلام يخرج من المتكلم. ففيه إثبات القرآن خرج من الله لأنه هو المتكلم به وأنه كلام الله عز وجل. وذلك لما في قتال أبي بكر رضي الله عن أهل الردة عندما آمنوا بمسيلمة، قال لهم بعدما بعد حروب الردة، قال لبعض من آمنوا بمسيلمة وقد رجعوا الإسلام، قالوا اتلوا علي أو اقرأوا علي بعض قرآن مسيلمة الذي اخترعه وألفه. فأخذوا يقرؤون الضفدع والضفادع وكلام يعني ممجوج تمجه الأسماع. فقال أبو بكر ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي هذا الكلام لا يمكن يكون كلام إله، لم يخرج من إل أي لم يخرج من إله، أي هذا الكلام الذي هو قرآن مسيلمة هو كلام مخلوق لا يمكن يخرج من الرب تبارك وتعالى. وهذا يثبت أن الكلام يخرج من المتكلم، والقرآن كلام الله عز وجل قد خرج منه جل وعلا. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله عز وجل، واستفاضت نصوصهم في ذلك، وقد جمعت أقوالهم في كتب السنة، وذكروا كلمتهم المشهورة القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أي كفرا أكبر مخرجا من الملة، وكلامهم في ذلك أكثر من يحصر. وسنأتي عليه إن شاء الله في بعض نصوصهم في الكتب، في عقيدة الصابوني وفي الرد على الجهمية للدارمي وفي غيرها من الكتب التي هي ضمن هذا البرنامج. الشاهد أن هذا كما ذكرنا هذا كله من الدلائل إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. فعندنا أن الله يوصف بالكلام، وأن القرآن من كلام الله، الله يتكلم بغير القرآن لكن القرآن كلام الله عز وجل، فالقرآن قد تكلم الله به وله كلام جل وعلا غير القرآن، فهو يتكلم كلاما متى شاء. ومن ذلك أنه تكلم بالقرآن ونزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن الكلام كما ذكرنا نحن نتلوه بألسنتنا ونحفظه بصدورنا ونكتبه في مصاحفنا، وهذا لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. فقراءتنا للقرآن لا تعني أنه مخلوق بل هو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. أنا أقول لكم الآن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، الآن أنا أقوله بلساني وأنتم تسمعونه بصوتي، لكن هذا الكلام هل هو كلامي؟ لا، كلام من؟ كلام محمد بن عبد الله. ألا كل ما خلى الله ألا كل شيء ألا كل ما خلى الله باطل، وكل شيء لا وكل شيء لا كل نعيم لا محالة زائله. هذا بيت شعر، لكن ليس أنا أقوله بلساني وبصوتي، لكنه شعر لبيد. لماذا تقول هذا شعر لبيد وقول اتق الله حيثما كنت قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنكم تسمعونه بصوتي وأنا أنطق به بلساني وحركتي جسمي؟ لأن الكلام يضاف إلى من؟ هل يضاف الكلام إلى من بلغه؟ إنما يضاف الكلام إلى من ابتدأه وأنشأه. فهكذا فنحن نتلو القرآن بألسنتنا ونكتب مصاحفنا، لكن المكتوب هو كلام الله، والمتلو والمسموع هو كلام الله تبارك وتعالى. وإن كان الصوت صوت الإنسان والحبر حبر مخلوق، لكن المكتوب والمتلو والمسموع هو كلام من ابتدأه وهو الله تبارك وتعالى. إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أراد المؤلف رحمه الله من هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. ومسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة من أعظم المسألة وقع فيها النزاع. طبعا أعظم مسألة مسألة الصفات وقع فيها النزاع هي مسألة الكلام. أكبر مسائل الصفات على الإطلاق التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وبين المتكلمين وغيرهم هي مسألة الكلام ومسألة الرؤية. فالرؤية من المسائل العظيمة التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. وذلك أفرد العلماء رحمهم مؤلفات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فألف الدارقطني كتاب الرؤية، وكذلك الآجري له كتاب الرؤية. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأعينهم، يرونه رؤية بصر، يرونه بأعينهم. وقد دلت على ذلك الدلائل، والمؤلف رحمه الله ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك. ففي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ أي في القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية نص في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى من عدة أوجه. الوجه الأول أن النظر مضاف إلى الوجه، أي الناظر من هو الوجه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه، أي الوجوه إلى ربها ناظرة. وإذا أضيف النظر إلى الوجه كان من دلائل النظر بالعين والرؤية البصرية، لأنه محل النظر. الوجه الثاني أن النظر تعدى بإلى، والنظر كلمة نظر إذا تعدت بإلى فهي صريحة برؤية الأبصار. قال: إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها، كما في قوله: انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل. وقال جل وعلا: أرني أنظر إليك، موسى يقول: أرني أنظر إليك. فالنظر إذا تعدت بإلى، انظر إلى كذا، نظرت إلى كذا، فهي الرؤية بالأبصار، بخلاف ما لو جاء النظر من غير إيش أن يتعدى بشيء، فإنها قد تفيد مع الانتظار. انظرونا نقتبس، ما قال انظروا إلينا، انظرونا نقتبس من نورك، أي انتظرونا. لكن النظر إذا تعدت بإلى كانت صريحة في الرؤية بالأبصار. الوجه الثالث أن الله قد أخلى الكلام عن قرينة تدل على النظر لا يراد به النظر بالأبصار، والأصل حمل الكلام على ظاهره، فظاهره أن النظر هو النظر إلى الله عز وجل، إلى ربها ناظرة، أي الوجوه إلى ربها ناظرة. وهذا ظاهره أن الله تنظر إليه الوجوه، وجوه المؤمنين. الوجه الرابع أن الله وصف الوجوه بالنظرة والحسن والبهاء آثرا من آثار النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية حسنة إلى ربها ناظرة، اكتسبت النظرة والبهاء برؤية الله عز وجل. فهذه أربعة أوجه تجعل الآية هذه نصا صريحا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون، أي أهل الجنة على الأرائك، أي على الكراسي العظيمة مزخرفة. ينظرون فسرها السلف أنهم ينظرون إلى الله عز وجل، أي بعدما أتم الله نعيمهم بإدخال الجنة يتمتعون أعظم من ذلك بالنظر إلى وجه الله عز وجل. هكذا جاء تفسيره عن الصحابة والتابعين. على الأرائك ينظرون، أي إلى الله. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وقال وزيادة، أي دل على أن ثمة شيء زائد على دخول الجنة وهو الزيادة. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية الله عز وجل نصا صريحا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل يا أهل الجنة، بعدما يدخلوا أهل الجنة الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا يريد أن ينجزكموه، قال فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار، قال عليه الصلاة والسلام فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة، أي لم يعطوا شيئا من النعيم أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤية وجهه جل وعلا في جنة الخلد. قال وهي الزيادة، ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا نص وتفسير من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة في الآية هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وهكذا فسرها الصحابة رضي الله عنهم بأن الزيادة هو النظر، نظر المؤمن إلى وجه الله عز وجل في الجنة، فقد فسرها أبو بكر وحذيفة وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة فضلا عن التابعين وأتباعهم، فهي نص صريح في إثبات رؤية الله عز وجل وأن النظر لوجه الله الزيادة في نعيم أهل الجنة. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد، أي لهم ما يشاءون في الجنة من النعيم ولدينا مزيد، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجهه جل وعلا في فضل يوم الجمعة وسماه بيوم المزيد، أي ينظرون إلى الله عز وجل كل جمعة ومنزلهم من الله عز وجل قربهم بقدر تسارعهم إلى الجمعة، فقد جاء مفسرا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل ينظر إليه المؤمنون يوم الجمعة، وسمى يوم الجمعة في الجنة بيوم المزيد. والسنة مليئة بالأدلة الدالة على إثبات رؤية الله عز وجل، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، وجاء في حديث قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، قالوا لا، قال إنكم سترون ربكم كذلك، ففي إثبات الله عز وجل يرونه وأن المؤمن يرونه كما يرون القمر، أي شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، أي كما ترون القمر وهو أعلى منكم ولا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لعلوه وعظمه، فالله عز وجل يراه المؤمنون دون أن ينضم بعضهم إلى بعض وأن يتزاحموا في رؤيته وأنهم يرونه وهو في العلو تبارك وتعالى، وقد دل على ذلك الإجماع كما نقله الدارقطني وغيره، نقلوا إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمن لربهم تبارك وتعالى، والعقل يدل عليه، إذ الشيء الذي لا يرى هو المعاني والعدم، أما الشيء القائم بنفسه، الشيء القائم بنفسه فلا بد أن يكون مرئيا، أما الذي لا يمكن أن يرى هي المعاني كالسمع والبصر، السمع والبصر معاني ليست أشياء أعيان قائمة بنفسها، فذلك لا يرى إنسان سمعا ولا يرى بصرا ولا يرى حكمة، يعني يراها محسوسة لأنها معاني تقوم بالحكيم، الحكمة تقوم بالحكيم والسمع يقوم بالسميع والبصر يقوم بالبصير، أو العدم، العدم لا يرى، العدم الذي غير موجود هو لا يرى، أما الشيء الموجود القائم بنفسه فلا بد أن يكون مرئيا، قد يمتنع بعض أو قد لا يعجز بعض الناس عن رؤيته أو بعض المخلوقات عن رؤيته، لا لكونه غير مرئي بل لكون ثمة ما يحجبه، كما أن الله يحتجب وقد احتجب جل وعلا عن خلقه بالحجب وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي احتجب الله عن خلقه بالنور، ولما سئل النبي عليه السلام في المعراج هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، أي قد حجب بيني وبينه النور 70 حجابا من نور احتجب الله بها، هذه الحجب يكشفه الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة في الجنة ويعطيه من القوة ما يتمكنون به من رؤية الله عز وجل، وذلك سأل موسى عليه السلام ربه رؤيته قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لو كان الله لا يرى أصلا لقال إني لا أرى، ولن ليس للتأبيد، بمعنى لن تكون إيش؟ لا يعني أنها لن تراني مطلقا بل تكون في زمن دون زمن، وذلك قال عز وجل عن الكفار عن الموت قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي يتمنون الموت في الدنيا، وقد أثبت أنهم في النار يتمنون الموت والفناء. فلن كما قال أهل اللغة ليس التأبيد، فقال لن تراني أي في الدنيا. ثم أكد عجز موسى عن رؤية الله عز وجل وعدم قدرته، قال ولكن انظر إلى الجبل، الجبل رمز القوة، قال ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. قال فلما تجلى ربه للجبل، أي كشف الله الحجاب وأرى الجبل شيئا من الله تبارك وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أري انظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي دك الجبل لأنه قد أظهر الله عز وجل شيئا منه تبارك وتعالى وقد كشف الحجاب لهذا الجبل فدك. فإذا كان الجبل لا يقوى على رؤية الله عز وجل في الدنيا فكيف تقوى يا موسى وأنت أضعف بكثير من الجبل؟ لكنهم إذا كانوا في يوم القيامة وفي الجنة يعطيهم الله من القوة ما يتمكنون به من رؤية الله عز وجل بعدما يكشفوا الحجب عنه. ولذلك الذي لا يرى هو العدم، والشيء لا يمدح بأنه لا يرى، لكن المدح أنه يرى ولا يحاط به. وذلك قال جل لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به مع رؤيتهم له في الجنة. فالعقل يدل على أن الله عز وجل يرى لأنه جل وعلا له ذات وهو قائم بنفسه تبارك وتعالى. نعم، فهذا وهنا ينتهي المؤلف رحمه الله من ذكر بعض الآيات الدالة على إثبات صفات الله عز وجل بعدما ذكر أصل أهل السنة والجماعة وأنهم يثبتون يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأنهم يؤمنون بذلك من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، ذكر بعض ما جاء في القرآن من صفات الله عز وجل، ثم يردف ذلك بذكر بعض ما جاء في السنة من صفات الله عز وجل مما لم يأتي مثله في القرآن. ثم ختم المؤلف هذه الآيات بقوله وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي هذا الباب وهو إثبات صفات الله عز وجل في كتاب الله كثير، القرآن مليء من ذكر صفات الله عز وجل وأفعاله جل وعلا وأسمائه. قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. القرآن أنزله الله عز وجل بيانا وشفاء، قالوا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال جل ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أعظم الأشياء أن يبين الله عز وجل عظمته تبارك وتعالى حتى يعبده خلقه. فالله عز وجل تعرف إلينا في كتابه وذكر لنا بعض أسمائه وصفاته وأفعاله حتى نعرف ربنا، فإذا عرفناه عبدناه، فإذا عرفناه أحببناه وعبدناه. قال تبين له طريق الحق، فالقرآن من تدبره علم أن هذه الصفات هي صفات الله عز وجل، وأن تكررها في القرآن وإثباتها لنفسه تبارك وتعالى كله يؤكد أن هذه الصفات هي صفات الله عز وجل. ثم عرج المؤلف بعد ذلك على ما جاء من الصفات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن السنة قرينة القرآن. فقال رحمه الله، قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثنى المؤلف بذكر ما جاء في السنة بعدما ذكر ما جاء في القرآن، ثنى بذكر ما جاء في السنة من الدلالة على صفات الله عز وجل وأفعاله وأسمائه. وهكذا طريقة أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يستدلوا على شيء يبدأون بذكر القرآن بذكر الآيات الدالة، ثم يردفون ذلك بذكر الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا سار المؤلف رحمه الله. ثم وصف المؤلف سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة تفسر القرآن، وذلك السنة تفسير القرآن. قال جل وعلا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، أي تبين أنت ما نزل إليهم من القرآن. فدل على أن المبين هو القرآن وأن المبين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة تبين القرآن وتفسره والسنة في كتاب الله قرينة القرآن، قرينة القرآن، كما في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فأمر الله باتباع رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، وأن طاعة الرسول طاعة الله تبارك وتعالى. والسنة تأتي على مراتب مع القرآن، وللسنة مع القرآن ثلاث مراتب. السنة مع القرآن لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تأتي السنة موافقة للقرآن. مثال ذلك: حرم الله الخمر في القرآن وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء تحريم الخمر في السنة مؤكدة لما جاء في القرآن. حرم الله القتل في القرآن وجاءت سنة محرمة للقتل. أمر الله بالصلاة في القرآن وجاءت سنة مبينة لوجوب الصلاة، وهكذا. ويخبر الله عز وجل في القرآن عن بعض قصص الأنبياء، ويأتي في السنة ما يؤكد تلك القصة. فالحال الأولى أو المرتبة الأولى أن تأتي السنة موافقة ومؤكدة لما جاء في القرآن. المرتبة الثانية أن تأتي السنة مبينة للقرآن ومفسرة له، تفسر القرآن وتبينه. وهذا مع قوله تفسر القرآن وتبينه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظاهر الآية أن الظلم نكر في سياق النفي تفيد العموم، أي يعم جميع الظلم حتى الصغائر، حتى أقل الصغائر، وهؤلاء قد نفى الله عنهم الأمن. وذلك لما جاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه قال: يا رسول، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، وإنما الظلم الشرك. ألم تقرأوا قول الرجل عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فسر لهم أن الظلم في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلط إيمانهم بشرك، ففسرها وبين معناها عليه الصلاة والسلام. وهكذا: ويستفتونك في الكلالة ويستفتونك لله يفتيكم في الكلالة. فتأتي السنة مبينة للقرآن ومفسرة له، وهذا معنى قوله: أنزلنا إليك الذكر لتبين، أي أنت، للناس ما نزل إليهم، أي القرآن، أي تبين أنت القرآن. وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك بشبهة إلا جئناك بالحق، الآية الدامغة المبينة الحق، وأحسن تفسيرا، أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسمى السنة تفسيرا لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والمرتبة الثالثة أن تأتي السنة مبينة لحكم جديد لم يأتي في القرآن، أو لصفة من صفات الله عز وجل، كما جاء الصفة الضحك والنزول. هذه الصفات كالنزول والضحك والتبشبش وما شابه ذلك لم يأتي إثباته في القرآن، وإنما جاءت في السنة. وكذلك إثبات القدم وإثبات الأصابع كله جاء في السنة. فقد تأتي السنة بشيء جديد، إما بصفة من صفات الله، أو بفعل من أفعاله، أو بخبر عن أنبيائه، أو بحكم أحكام الله تبارك وتعالى. مثال ذلك الجمع بين المرأة وعمتها، هذا لم يأتي في القرآن النهي عن جمع المرأة وعمتها وخالتها، ولكنه قد جاء في السنة: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. كذلك النهي عن تلقي الجلب، والنهي عن أن يكون الحضري سمسارا للبدوي وما شابه ذلك، وعن قال: لا جنب ولا جلب في الإسلام، وقال: لا تلقوا الركبان وما شابه ذلك. قد جاءت هذه الأحكام في السنة، فتأتي السنة بحكم جديد لم يأتي في القرآن، إما في تحريم شيء أو إيجاب شيء، أو بيان صفة من صفات الله عز وجل، أو فعل من أفعاله. هذه المرتبة الثالثة، أن تأتي بحكم أو بخبر جديد عن الله عز وجل، أو عن أنبيائه أو رسله، أو تأتي مبينة مفسرة. فإن القرآن مثلا جاء الأمر بالصلاة، لكن أين تفسير الصلاة أنها خمس صلوات، وأن الفجر ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وأنه يقرأ في الآية الفاتحة ثم سورة ثم يركع، والركوع على هذه الصفة، وأنه يقرأ في الركوع سبحان ربي العظيم، وكل أذكار الصلاة وشروطها؟ هذه لم تأتي في القرآن، وإنما جاء الأمر بالقرآن مطلقا. أين بيانه؟ في السنة. جاء الأمر بالزكاة مطلقا، لكن الأموال الزكوية وتفاصيل النصاب وتفاصيل الوجوب الخارج، وأنه يخرج من الزروع العشر أو نصف العشر، وأنه من كل 20 درهما من كل 20 دينار نصف دينار، وأن في 200 درهم 5 دراهم، وما شابه ذلك من هذه الأحكام متعلقة بالزكاة وأهل الزكاة وكم يعطى، كله جاء في القرآن، كله جاء عفوا في السنة. فالسنة تأتي مفسرة للقرآن مبينة له، فإن كثير من القرآن قد جاءت الأحكام فيه مجملة وجاء بيانه وتفسيره في السنة. إذن هذه 3 مراتب للسنة مع القرآن، أن تأتي موافقة للقرآن بمثل ما جاء في القرآن من خبر عن الله أو عن رسوله أو عن أحد أنبيائه أو بحكم في أحكام الله تبارك وتعالى كتحليل أو تحريم أو إيجاب. الثاني، المرتبة الثانية، أن تأتي السنة مبينة للقرآن ومفسرة له وموضحة له. المرتبة الثالثة، أن تأتي السنة موجبة لحكم جديد أو مخبرة عن خبر لم يأتي ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول المؤلف: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه منزلة السنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. هذا كلام أحمد، السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. ولذلك قال جمع من السلف كيحيى بن أبي كثير وغيره: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. لماذا القرآن أحوج إلى السنة؟ لأن السنة تفسير للقرآن وبيان له، فالقرآن أكثر كثير منه إجمالات في الأوامر والنواهي، جاء تفصيلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما نؤمن بكل ما جاء من صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله في كتاب الله، فكذلك نؤمن بكل ما جاء من ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة قرينة القرآن، فكما نثبت الصفات في القرآن أو من القرآن نثبتها من السنة. والمؤلف رحمه الله قال: وجب الإيمان بها كذلك، إذا جاءت في السنة. ثم قيد هذه السنة بقوله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. هذا القيد الأول، أي إنما نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في الأحاديث الصحاح، لأن الحديث انقسم إلى قسمين: إلى حديث صحاح وضعاف. إما أن يكون الحديث مقبولا، فهذا يشمل الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وإما أن يكون الحديث مردودا، وهو مراتب، أرداها وأدناها هو الحديث الموضوع المكذوب، وأعلاها الحديث الذي يقال فيه فيه ضعف، فيه نكارة وما شابه ذلك. فالحديث من يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. فلا يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما جاء في الحديث الصحيح، فقول من الحديث الصحاح خرج بها الأحاديث الضعيفة، فإننا نثبت صفة الله عز وجل أو اسما له أو فعلا له جاء في حديث لا يصح، أي لا يصح بأصول الحديث التي ذكرها العلماء وهي مذكورة في كتب مصطلح الحديث. قال: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هذا شرط آخر، أي الأحاديث الصحاح التي تلقاها المعرفة. من هم أهل المعرفة؟ هم أهل الحديث، أهل الشأن، أهل المعرفة بالحديث. من هم؟ كالأئمة المشهورين بالحديث، كابن عيينة وعبد الله المبارك والإمام مالك والليث والأوزاعي ومن بعدهم، كإسحاق والإمام أحمد وعبد الرزاق وشعبة وسفيان الثوري ومن قبلهم كأحمد بن زيد وحمد، كل هؤلاء أئمة الحديث، ومن بعدهم كالبخاري ومسلم وكأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ومحمد بن وارة، ومن بعدهم كالترمذي وداود، ومن بعدهم كالنسائي، ومن بعدهم كابن خزيمة. هؤلاء هم أئمة العلم، أئمة الحديث. وهذا معنى الذي تلقاها أهل المعرفة، أي أهل المعرفة بالحديث، وليس التي تلقاها أهل الفقه فقط دون إلمام بالحديث، أو التي تلقاها أهل اللغة أو أهل العناية بتفسير القرآن ولا يكون عندهم العلم بالحديث، بل المراد به أهل المعرفة بالحديث وبطرقه وبإيش بصحته من ضعفه. وأهل الحديث معروفون، كل من طلب الحديث عرف أهل العلم وأهل الجرح والتعديل وأهل الرواية والدراية. قال: التي تلقاها أهل المعرفة وهم أهل الحديث بالقبول، أي تلقاها أهل الحديث بالقبول، أي لا يحتج ولا يثبت لله عجل صفة أو اسم أو فعل إلا أن يأتي في القرآن أو في حديث صحيح متلقا بالقبول، شرطان: أن يكون الحديث صحيحا وفقا للصناعة الحديثية، وأن يكون متلقا بالقبول، لأن الحديث قد يكون ظاهر قد يكون ظاهره أنه حديث متصل، وأن رجاله ثقات، وأنهم عدول وأنهم حفظة معنى ثقات، ومع ذلك قد يكون الحديث معلولا يعله أهل الشأن، أو يكون الحديث شاذا، وهذا مع قول المؤلف: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. ما معنى تلقي أهل المعرفة بالقبول؟ هل معنى ذلك أن ينص كل أهل الحديث أن الحديث صحيح؟ لا، المراد بذلك ألا يوجد منهم إنكار لهذا الحديث. فلو وجد من أحدهم أنه قال أن الحديث منكر، أو حديث معلول، أو أنه غير محفوظ، أو أنه خطأ من قائله، أو أنه حديث شاذ، فهذا يدل أنه لم يتلقى بالقبول. ولذلك الحديث معنى كلمة تلقى بالقبول أي لم يعل ولم يشذ ولم يحكم عليه أهل الفن بأنه حديث منكر قد أنكر على راويه، أو أنه حديث شاذ قد خالف الحديث الصحيحة. وهذه إنما تصدر من أهل العلم بهذا الشأن. من هنا ألف العلماء كتبا في العلل، ككتاب العلل لابن المديني، وكتاب العلل لأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي، وكذلك كتاب العلل وهو من أجمعها للدارقطني، والإمام مسلم في كتاب التمييز تكلم في العلل، وهناك كتاب العلل الصغير للترمذي والعلل الكبير للترمذي، وهناك سؤالات من الترمذي والدارمي للبخاري، وذكر فيه علل الحديث. فكتب العلل معروفة، وكل من كان له عناية بعلم الحديث يعرف أن هناك كتبا قد تكلم العلماء أي تكلم المحدثون فيها عن بعض علل الحديث التي ظاهرها الصحة. فالعلة هي وهم يقع في الحديث والحديث في ظاهره الصحة، أي قد لا يطلع عليه إلا أهل الفن وأهل التخصص بعلم الحديث، فهم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. ومعنى تلقيهم بالقبول أن الحديث يروونه من غير نكير. أما لو جاء أبو حاتم فقال هذا حديث منكر، أو قال إمام أحمد هذا حديث غير محفوظ، أو قال شعبة هذا حديث باطل، أو قال الترمذي هذا حديث شاذ، أو قال الدارقطني، أو ما شابه ذلك من أئمة أهل الشأن، فإن هذا يدل أنهم لم يتلقوا الحديث بالقبول. أما إذا رووا الحديث ولم يستنكره أحد منهم، ولم يذكر له علة أو شذوذا أو مخالفة، ولم يخطئ راويه، فإنه متلقى بالقبول. وذلك ينظر الإنسان إلى أهل السنة والجماعة أو إلى أهل الحديث، فإن رأوا الحديث في صفة من صفات الله عز وجل ولم يستنكره أحد من أهل الشأن وأهل العلم بالعلل، فهذا يدل أنه متلقى بالقبول، أي تلقوه بالقبول ولم يعلوه ولم يحكموا بشذوذه. فالتلقي بالقبول إذن هو رواية الأحاديث من غير استنكار لها، وهذان أمران متلازمان: صحيح متلقى بالقبول، أي لا يكون الحديث صحيحا ومع ذلك يستنكرونه ويعلونه ويحكمون بأنه شاذ وأنه خطأ من قائله، أو أنه وهم، أو أنه دخل الحديث في حديث، أو أنه مقلوب، أو ما شابه ذلك من هذه الأنواع من أنواع الحديث المعلولة. وعلى هذا فكل حديث رواه أهل السنة والجماعة حتى لو كان الحديث في ظاهره في ضعف، قد يقف الإنسان على حديث قد يجد فيه إرسالا أنه مرسل، أو فيه رجل فيه لين فيه ضعف، فمن جهة الصناعة الحديثية المجردة قد يقال والله أحد رواته فيهم ضعف، لكن ليس ضعفا شديدا، أو فيه انقطاع في موضع، أو فيه إرسال، أو أن بعض رواته مدلس وقد وعن ولا حديث، فهذا من جهة الصناعة الحديثية ضعيف. لكننا نرى أن أهل العلم بالحديث قد تلقوه بالقبول، فيستدل به الإمام أحمد ويثبت فيه صفة لله، ويستدل به الرازي وإسحاق وأبو زرعة والبخاري، وكل منهم يذكره ويستدل به على إثبات صفة من صفات الله، فهذا تلق لهم أو تلق منهم لهذا الحديث بالقبول. فكونه الحديث بعض مظاهر الضعف فيه التي غير شديدة، ثم يرى أهل السنة والجماعة وأهل الحديث قد تلقوه بالقبول، فإن هذا يدل على أنه هو حديث صحيح، إذ لو كان الحديث ضعيفا لم يتلقوه بالقبول ولم يقبلوا ما دل عليه من صفة الله عز وجل، لأن الباب باب غيبي، فلا يثبتون صفة لله إلا ما كان ثابتا عندهم في نفس الأمر. كيف عند هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.